أنا أحمي أخي القبطي أو المسيحي، أحميه بروحي وبدمي، والإسلام يفرض عليها هذا. الإسلام اللي البعض المتطرفين أو بعض الكائنين بيقول لك يدفعوا الجزية يا دكتور. يعني المسألة دي انتهت في ظل الدولة الحديثة. الجزية كان ليها مفهوم في ظل الدولة القديمة، وهي أنها زي ما كنا نسميها زمان البدلية. في ظل الدولة الحديثة لا مكان للجزية الآن. يقوم الأخ المسيحي مثل الأخ المسلم بالدفاع عن الوطن، فلا محل هنا للجزية.